لا Yeah. يا أمل المستغفرين. يا يا مجيب دعاء المضطرين. أنقذني لنا يا من غمرت الخلائق بخير الإنعام. وعمرت المسكونة بموارد الخير العام. وأرسلت الغمام وأرسلت الغمام غوثا وريا لسكان الصحارى والآكام. تباركت معبودا وتساميت مقصودا. يا سامع الصلاة مدرك الفوت يا سامع الصوت يا مدرك الفوت يا كاتي العظام لحما بعد الموت من بعد هذا يقول من يحيي العظام من بعد هذا يقول من يحيي العظام يا ذا الجلال والإكرام سبحانك سبحانك سبحانك أنت الخير الذي لا يا سامع الصوت يا مدرك الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت يا سامع الصوت يا مدرك الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت من بعد هذا يقول من يحيي العظام من بعد هذا يقول من يحيي العظام يا الجلال والإكرام سبحانك سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا يغفل ولا ينام. بالله إيمان وفيه رجاء بالله وفيه رجاء وإلى علاه ضراتي وبكاء وإلى ضراتي وبكاء وإلى علا ضراتي وبكاء يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لدعائي يا منقذي في شدتي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لدعائي يا منقذي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لدعائي فإذا دجا ليلي و وطال ظلامه فإذا دقى ليلي وطال ظلامه فإذا دقى ليلي وطال ظلامه يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لدعائي فإذا دقى ليلي وطال ظلامه فإذا دقى ليلي وطال ظلامه فإذا دقى ليلي وطال ظلامه طال ظلامه طال ظلامه طال ظلامه ناديت يا كنت ضيائي بالله من وفي رجائي بالله وفيه رجان وإلى أولى وإلى أولى ضراتي وبكائي بالله وفي رجائي وإلى وإلى أولى ضرات ضرات ضرات وإلى أولى وإلى ضرات ضرات ضرات وبكاء وفي رجائي وفي وفي رجائي وإلى عودة وإلى أولى وإلى أولى مضاعفتي وبكائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا مؤمنتي في وحدتك يا منقذي في شدتي يا سامع لدعائي الله يكرمك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا مؤنسي يا منقذي في شدتي يا يا منقذي في شدتي يا سامع النداء يا سامع النداء وطال ظلامه طال ظلامه طال ظلامه ناديت يا رب ناديت يا رب ناديت يا رب كنت كنت كنت ضيائي من غير ربي أرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء من غيره عمن خلق كلها بجزيل إحسان وفيض الطال. من غير ربي من غير ربي من غير ربي أرسل الغيث الذي يسقي عطاش البير في الصحراء. من غيره من غيره من غيره عما الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض الطال. من غيره عما الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطال. اللسان لسبحت أعضائي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحت باسم علاك يا رب سبحت باسم علاك يا رب سبحت باسم عداك يا رب سبحت باسم عداك يا فإذا سكت اللسان فإذا سكت اللسان فإذا سكت اللسان فإذا سكت اللسان لسبحت أعظم تقول آمين تقول آمين تقول آمنت لما حملت بدي لما حملت بدي لما حملت بدي فكان من داخل الأحشاء وليلة الرب وليلة الرب نزلت لي ملائكة من السماوات بالبشرى تهني تقول آمين آمين تقول آمين لما حملت به فكان من داخل الأحشاء يناديني وليلة الوضع نزلت لي ليلة الوضع نزلت لي ليلة الوضع نزلت لي نزلت لي نزلت ملائكة من السماوات بالبشرى بالبشرى بالبشرى بالبشرى بالبشرى تغني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تقول يا بنت وبن حملك قمر وليلة الوضع نزلت لي ملائكة من السماء بالبشرى تغنيني تقول تقول تقول تقول يا بنت و يا بنت و يا بنت و بن حملك قمر تقول يا بنت وبن حملك قمر تقول يا بنت وبن حملك قمر تقول يا بنت وبن حملك قمر محمد المصطفى أزكى النبيين محمد المصطفى أزكى النبيين حملت أنثى ولا وضعت أنثى كمثل أحمد كمثل أحمد كمثل أحمد كمثل أحمد من قرت به عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين والله ما حبل أنثى ولا وضعت أنثى ما حمل أنثى ولا وضعت أنثى كمثل أحمد كمثل أحمد كمثل أحمد كمثل أحمد كمثل أحمد كمثل أحمد من قرت به عين عين عين عين عين اللهم صل وسلم وبارك عليه.